حصل من العزة على الصحيح لا بأس به للمصلحة ولا حرج فيه. لأن الحديث لا حديث أبي سعيد وحديث جابر. وأما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم والوعد خفي فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه، ويحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ. أما العكس ومن قال أنه ناسخ لما يعلم الصحابة فليس بذلك كما قال المعز. فالأغرب أنه يراد في أحد أمرين، إما التنفير منه لأن المطلوب وجود النسل وكثرة الأولاد كثرة الأمة فنفر منه بهذا، أو المراد بذلك القتل والمنع من الوعد، ولكن كان هذا أولا ثم نسخ لما دل عليه حديث جابر وحديث أبي سعيد من جواز العزم، وأن القرآن ينزل ولم ينههم وتصام ذلك، وقد بلغ أحدهم فلم ينههم، فدل ذلك على أن تسليته بؤدا لا يقتضي منع منه ولا يقتضي تحريمه. ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحبل إذا كان المصلحة كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل غير ذلك، إذا كان المصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة تمرها الحمل أو رحمها تمرها الحمل لأمراض عرضت له، أو تريد هذا على هذا تحمل بسرعة ويضرها التربية في البدن، فلا مانع من تعاطيها على الأكثر الذي يؤجل الحمل إلى سنة حتى تقوى على قوة الأولاد من أحد حاجاته والإحسان إليه سهلا. أما تعاطيها فلا مانع، لأن مطلوبة مطلوب منها أن تقاهي كثرتها ووجهها من هذا الرجل فقال تزوج من دون المسلمين فمن المكاسب يوم القيامة فمن الأنبياء يوم القيامة لقتل أولادهم من الله غير يجب. أما إذا كان لعلة معروفة في مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن قيامها عليهم لكثرتهم وتتابع الحمل بسرعة، هذا هو وجه في مدة يسيرة كمدة الرضاعة سنة أو سنتين. الحديث الخامس حديث أنس رضي الله عنه في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نساء في غسل واحد، وهذا من آيات الله ومما منح الله به نبيه قوة عليه الصلاة والسلام. قال بعض الصحابة كنا نحدد أنه أبدى قوة 30 أو 40 رجلا كان يطوف عليهم بغسل واحد، وهذا والله أعلم في ساعة يجوز فيها أن يعمهم أن يطوف عليهم بهذا الأمر، ويدل على جواز مثل هذا يتفق الرجل مع أهله مع نساء الأربع أن يطوف عليهم في ليلة أو في نهار ساعة من النهار، فليس فيها تحيف ولا ظلم لأنه عمهم جميعا في أي ساعة من ساعات النساء. فإذا كان عنده أربع وأراد أن يعمه في رحوة أو في ليلة فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم عمهم بغسل واحد يدل على أنه لا بأس أن يكون غسل جنابة عن عدة من الوطن للمرأة نفسها أو لها ولضرائرها ويكتب غسل واحد. لكن تقدم في حديث سعيد أن السنة يكون ذلك بعد الوضوء عليه يغسل فرجه وبعد أن يتوضا، فيكون بين كل وطين وضوء شرعي مع غسل المذاكير وما حولها حتى لا يقع من هذه فرد هذه شيء. ولهذا أمر بالوضوء بين الوطين في نفس الزوجة إذا كان من زوجتين من باب أولى وأكد، قد يقال بالوجوب في هذه الحالة لأن كون يطأ ولم يتوضا ولم يغسل فرجه قد يحصل بذلك ما يضر الجميع. المقصود أن كونه يسجد ويغسل ذكره ويتوضا الوضوء الشرعي بين كل وطين هذا هو السنة. نعم. الله عنك. في بعض في هناك بعض البنات شرق طويلة للجمال زائد عن أطراف الشعر، هذا من الوقت هو الوقت نعم لأن قتلهم من قوله. ثم أيضا عموم الحديث تجد على أن تصل برأسها شيئا، هذا مقصود هو البنات ربط الشعر عن الشعر هذا ما يلتمس البنات في المدارس تطلب من الماء ان يضع ينبغي التنبيه ينبه ان شاء الله او ينبه الرئيس ينبه الرئيس على هذا. شيخ ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعاد الوقت من دون الوضوء؟ ما لما جاء في هذه أبي إسحاق العائلة أنه ربما نام ولم يمس ماء، قال أعله الجماعة، والجماعة قالوا أن المرأة أنوالها غسل فأن غسل، أما أنه توضأ وطع من دون إعادة ما أدري هذا إلا أن لما قالوا أنه مستحب، لكن الله الأمر الوجود ويتوضأ بين الضوء والضوء معروف عند العلماء الاستحباب، لكن في حق المرأتين أشد. المرأتين مخصوص المسألة قصر الذكر وما حوله، فإن هذا قد يقال له متعين، قد يكون في إحداها إحداهن شيء يستنقله من الأخرى. نعم. الرجل عفى الله عنك إذا وضع على رأسه إشارة مستعارة، هذه كل هذه المسألة معروفة محرمة بحق الرجال والنساء جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بني إسرائيل هلك نساءهم بسبب هذا، العلم بني نساءهم بسبب هذا. هذه معاوية في صحيح مسلم، هذا قبة من الشعر ورفعها يا أهل المدينة إن علماؤكم وما هلك من بسبب هذا، ونهى عن وصل الشعر. نعم. وإذا كان وصل الشعر محرم فجعل قبة من الشعر، جعل رأس كامل من باب أولى بالتحريم والتلبيس والتزوير. نعم. نعم. ولو أصلع. الحمد لله. مثلا الوصل مختلف، يعني مثلا الفصل بأبيض ما في التلبس أو أحمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين عنده، قال الوصل مطلقا، إنما العلماء قالوا تفصيل في هذا الشيء، ولكن في الأخير ظاهر العموم أو لا، لأن بعضه يجر إلى بعض. نعم. شيخ الأصباغ والألوان. نعم. بالنسبة للأصباغ الموجودة الآن المحتاجة، الصبغ سهل، إذا كان هو أسود خالص صبغ رأسها بغير الأسود الخالص لا بأس، صبغ من عنا ولا بأس. لا وضع الوجه مكياج إذا كان ما يضر ما يضر، لأن هذا مثل الصابون وفي السجن. أما إذا كان يضر، إذا عرف أنه يضر الوجه يعني في رقعة سود أو يؤذيه أو يضر يحفظ يمنع. أما إذا كان مجرد جمال ثم يزول مثل ما تغسل الصابون أو بغيره من أشياء أخرى. نعم. إزالة شعر الحاجبين للنساء أو الرجال. وما يتعرض له يعني الحليب لعنة. نعم يصح ولا نعم يصح. نعم. قال العلماء النمس أخذ الحاجبين، قال بعض الله أخذ شعر الوجه. نعم. أما في اللغة فسروا بالحاجبين والوجه. نعم. الغيلة الشهر الأخيرة من حمد. نعم. أقول الغيلة الشهر الأخير من حمد. لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، الوضع مطلقة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نعم. هل يلحق بالوشم ما تضع النساء على وجوههن من الألوان؟ لا مو بهذا، مو بهذا، يروح يغسل يروح. نعم. الوشم الوشم يبقى دائما. لا بأس به. هل يحط الشبه مثل الدار وما أشبهها؟ لا بأس به. الغيرة يطلق على المعنيين وهي توضع. أنا وطل مرضع وطل حامل. نعم. ولا حرج في ذلك. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال فتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية وتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال فأين درعك؟ قال فأين درعك الفطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو خباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه كفه أو رخصه. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأته ولم يطلب لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقت ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة الكواشف امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا وصحبه. اما بعد، هذا الباب الصداق، والصداق هو ينفع للمرأة في مقابل استمتاع الرجل بها وقضاه وطره منها وما يدفع ذلك. شرع الله جل وعلا ان ينفع على المرأة الصداق لما في ذلك من تسهيل النكاح وتيسير حصوله

الشعر المناسب لهم. نعم نعم الله عنك. التحديد له أثر عملي؟ أقول يظهر له أثر التحديد عملي؟ يظهر له أثر بالنسبة إلى من قد يستحي ويرى أن ما يستطيع أن يتساهل، فإذا رأى التحديد من ولاة الأمور نشط في الزواج وفي ضرب القليل. نعم ولا قد يتواطؤون بالباطن، هذا هو الغالب، قد يتواطؤون، قد يتواطؤون بأشياء زائدة. نعم نعم نعم نعم نعم يظهر لهم مهر زوجها، هم ليس من الولي، لا مال على مال، لكن لا يتكلف، بس يكون معتاد الذي لا يخالف الشرع. إما من الزوجة ولا من الزوج، أما الزوجة تبرع بذلك ولا الولي تبرع بذلك، إذا ما تبرع هذا ولا هذا يكون من المال. نعم والله هذا العرف، شرط العرف كالنطوي. كذلك لا بأس به، قد أفتى حياة العلماء بذلك، كتبنا على هذا كتابات عدة في قبائل كثيرة اصطلعوا على أشياء، فأمضت الهيئة اصطلاحهم لأن فيه خيرا للجميع. نعم كذلك إذا وعدها قبل العقد وقد حدد المهر، وعدها مثلا ببيت أو بشيء ثم بعد العقد، هل يلزمها أن يؤدي هذا العقد؟ على ظاهر الحديث إلا أن تسمح. نعم أو عيدة. نعم إذا أعطاها مثلا شيء قبل العد ولم يذكر يعني بأنه مه، فهل يرجع به في الفسق؟ يعني إذا حصلت المخالعة الغانية يرجع به، لأنه ما أعطاه إياه من أجل النكاح، من أجل ترغيبها في النكاح. سواء فسق هو وهو أو أهل الزوجة، المخلوق حل دعت الحاجة إذا يرد عليه المهر إلا أن يسمح، ثم في حديث ثابت أقبل الحديقة وطلقها فطلق. نعم الوالد لها يخلم مال أولاده، صداق وغير الصداق، ما لا يضرها ولا يضر أولادها الآخر، لو يأخذ أنت ومالك لأبيه، إذا أخذ أن أولادكم من كسبكم، إن أعطيناكم من كسبكم، إن أولادكم من كسبكم. نعم هذا خاص بالأب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعطى في صداقه سويقا او تمرا فقد استحل. اخرجه ابو داود واشار الى ترجيح وقته. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وعن النبي عليه السلام يستبعد هذا الشيء، كانهم غير معروف يعني كانهم كفار او جهله ما يعرفون السلام ولم يعتادوه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعليه، اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امراه بخاتم من حديد، اخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في اوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر اقل من 10 دراهم، اخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق ايسره، اخرجه ابو داود وصححه الحاكم. وعن عائشه رضي الله عنها ان عمره بنت الجون تعولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عدت بمعاد، فطلقها وامر اسامه فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي سعيد الساعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الستة تكلم في قبلها كلها تتعلق بالمهر. تقدم أن المهر على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لا يتحدد من جهة القلة، كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعا. فما بعد في

وقد خالف العلماء في ذلك هل ذلك واجب او مستحب، وظاهر الادله الوجوب من لم يسمى لها مهر لانها تعوض عن ما سمى لم يسمى لها في بعض الشيء جبرا لمصيبتها واحسانا اليها، فلا يجب عليها بين فوات المال وبين فوات النكاح، بل متى فات النكاح تعوض شيئا من المال مما يسر الله للزوج من غير تحديد. اما المطلقه التي لها قد اعطيت مهرا فاعطاؤها مستحب او واجب على الخلاف لعموم قول التاء، وللمطلقات متاع بالمعروف، لكن ما لم يسمى لها شيء تمتيعها اكد واظهر في الوجوب. والاصول في البخاري حديث امر خالف البخاري ان لما هديت اليه قال اعوذ بالله منك، قال لقد عدت بمعي الحق باهلك، رواه البخاري الصحيح. فقالوا انها خدعت من بعض النساء، جاء في بعض الروايات ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لا تحضرين عنده حتى تقولي هذا، واردنا بهذا الا تبقى عنده وان يفارقها. جاء في الحديث الصحيح من استعاذ بالله فاعيدوه، كان من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم ان تركها لما عاد بعظيم والحقها باهلها. والمقام مقام تفصيل، فان التعوذ بالله من الشخص او من العمل الذي يراد بالشخص محل تفصيل عند اهل العلم، فان كان حقا عليه لازما له لم يسمح عنه ولم يعذ، لانه يتعوذ بالله من حق عليه، والله جل وعلا لا يأذن بهذا. فاذا كان يتعوذ ان يقام عليه القصاص، والعوذ بالله ان تقيم عليه القصاص او ان تقيم عليه الحدود او تقبض مني حق فلان، هذا كلام لا يجاب اليه، لان الله اوجب اخذ الحقوق واقامه القصاص والحدود، فلا يلتفت اليه في هذا. اما اذا كان تعوذه بالله من حق لا يجب عليه ولا يلزمه فالافضل ان يجاب الى ذلك. ولما اراد عثمان بن عمر على القضاء استعاذ بالله فيما له ذلك فعافاه عثمان. المقصود ان اذا كان ليس بواجب عليه فالمشروع والافضل ان يوفى من ذلك، وان جاب الى تعوذه. فهذه لما تعاملت تعودت الرسول صلى الله عليه وسلم من كرم اخلاقه احبته للعفو عفى عنها والحقها باهلها، والا فالحق عليها لا تجاب الى ذلك، لان الحق ليس بيدها، قد تم النكاح عليها والطلاق بيد الزوج، لكن من كرم اخلاقه ومن عظيم احسانه ان تركها على ظاهر ما قال. والله سبحانه وتعالى أصل الصحيح لكن الضعف للتمتيع فقط. نعم زيادة التمتيع بس ما عداه هو تابع. نعم المهر ما يثبت بمجرد الدخول، إذا دخل عليها ثبت المهر مثل، لكن إذا طلقها من غير مسيس هو اللي محل التمتيع الواجب. وكذلك إذا مات الموت من لعبة الدخول يلزم مهر المثل، أما إذا طلقها من دون مسيس فلا المتعة، يعني من دون دخول بها ولا خلوة فلا المتعة. إذا لم يفرض لها مهرها. نعم. إذا كان مفوضة وطلقها قبل الدخول بها والخلوة بها فلا المتعة. في آية الكريمة آية الأحزاب قال قلت لا جماعة أنت ما من السوء أو فإن الله يرسل على موسيقى قدر آية. نعم هل يملك على ريال وغير مقبول العمل أنا أجلس ريال يحط من السيمة ملك على ريال، هذا لقول بعض العلماء يستحب ذكر المهر في العقد. نعم، لأن بعض أهل العلم استحب ذكر المال في العقد، لأنه قال أن تبتغوا بأموالك فيسمي شيئا من المال، بعض الناس يستحي أن يذكر المال كله أو قد اتفق معهم على مال ما يحب أن يعلمه الناس، فإذا قال على 5 أو على 100 أو على 50 ما في بأس، يكون شيء ثابت في الذمة، يكون شيء له أهمية. كان الأولون يحطون ريال وليلين لأن مهورهم قليلة، كان مهورهم قليلة لأجل قلة المال. لكن عفوا الله ما حصل المقصود، ما حصل الشهادة على المال

وفي اجتماعهم وإجابة الدعوة ناس مصالح من التعارف والتعاون والتحدث ما بينهم والأنس ما بينهم، فيفضي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاون فيها ويقومون بها عند أدنى داع لذلك. ومن خصها بولاية العرس فليس معه دليل بما يظهر، لأن الولاية هي الطعام مسؤول السرور، فهو يعم العرس وغير العرس، فلا وجه للتخصيص. والنبي قال من يجيب الدعوة فقد عصى الله، ما قال من يجيب دعوة العرس ولا ولاية العرس، بل أطلق. قول في حديث أبي هريرة يدعى إليها من أباها فتطعم طعام وليمة، بين وجه ذلك بأنه يدعى إليها من أباها من الأغنياء ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحاورين، ولهذا سميت شهر الطعام، فمتى جمعت النوعين زالت عنها الشرية. هذا يرشد إلى أن ينبغي للداعي أن لا يخص بالدعوة الأغنياء، أن تكون دعوة فيها الأخلاق، فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون، لا يخص قوما دون قوم، بل يدعو من حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم وما بين ذلك. إن مقصودها التعارف والتواصي بالحق والتناصح والتعاون على الخير والإحسان من البعض إلى البعض، فلا وجه للتخصيص. ولا في الحديث الرابع كان طائفا يصلي، ومن كان مفترقا يطعم يصلي ان يدعو، كما في روايه اخرى ياتي روايه بلفظ فليدعو بلفظ فليصلي رحمك الله. هذا الذي قاله اهل العلم جمهور اهل العلم في معناها، اما من قال ان المصلي ان يصلي ركعتين او لا، هذا قد ابعد عن نجعه، لا وجه للصلاه هنا، وانما المراد الدعاء. صلي عليهم ادعو لهم، فالمراد هنا الدعاء كما جاءت الروايه الاخرى. يقول جزاكم الله خيرا، اكرمكم الله، انعم الله عليهم، يكلمهم بالكلمات المناسبه لهم التي اعتادها الناس في الولائم، كل اهل البلد بما يعتادون ويعرفون، شكرا لهم على دعوتهم، ثم يستاذن ويقول انه صائم. في حديث جابر المسلم الدلاله على ان الاكل ليس بواجب، ان شاء طعم وان شاء ترك، فالامر به للسنيه، وان كان فضلا فليطعم على سبيل النذر، وان احب ان يعتذر فلا يطعم فلا باس، لانه قد يكون قد اكل قريبا، قد يكون الطعام ما يناسبه، قد يكون له اسباب اخرى تمنع من الاكل، فلا حرج عليه ان يعتذر ولا يطعم اذا اجب الدعوه، لكن اذا تيسر له يطعم فهو افضل واكمل في الاجابه واجبر لخاطر داعي، يتيسر جلوسه واكله ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه، يكون هذا اكمل في الاجابه واسمح لخاطر الداعي، هذا هو الافضل. ولهذا جاء في الجابر جواز فليطعم، يقول الجابر فان شاء طعم وان شاء ترك، وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. اما حديث مسعود فيدل على ان طعام غريمه اول يوم الحق، يعني متاكد، وهذا ما يقوي قول من قال ان الوليمه واجبه كما تقدم، يقول اولم، والثاني سنه مستحب وليس متاكد، والثالث سمعه ومن سمع سمع الله به، لكن الحديث هذا فيه نظر، صحابي نظر، قال استغربه التلميذ لما رواه استغربه، قال لا نعرفه الا من طريق زياد بن عبد الله وكثير الغرائب والمناكير، حكى عن كعب عن وكيع انه كذبه، وقال حافظ التقريب لم يثبت عن وكيع تكذيبه، والرجل معروف وهو راوي السيره عن ابن اسحاق، قال في التقريب انه ثقه في حديث عن اسحاق وفي روايه عن غيره لين، وجرحه اخرون، وبكل حال فهو في روايه عن اسحاق جيد، ولكن في روايه عن غيره له اخطاء وله اغلاط. ثم روايته هذه هي عن عطاء بن السائب، وقد اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط او شك فيه لا يحتج به، وزياد هذا ممن روى عنه بعد الاختلاط، تبرر روايته عنه ضعيفه، فبهذا يستغرب قول المؤلف رجال الرجال الصحيح، فان ظاهرها الكلمه من المؤلف تعقيب على كلام الترمذي، وظاهرها انه جيد، ان هذا جيد، فان كان رجال الرجال الصحيح فهو جيد، وقد بين في الفتح ان إسناده ليس بذاك الضعيف من أجل رواية زياد عن عطابة الاختلاط، فيكون في كلمة هذه هنا في البلوغ تسامح وعدم تدقيق في الموضوع فيغفر الله له. كذلك قوله ولو شاهد من ابن ماجه حديث ان ابن ماجه ايضا فيه تسامح، فان هذا الشاهد ضعيف وليس من عدد المؤلف التسامح فيه عند هذا، فهذا من الهفوات التي تقع للمؤلفين وان كانوا عظاما وكبارا. فان هذا السند رواه ابن ماجه من طريق ابي مالك النخعي، قال في التقريب متروك، قال بعضهم اجمعوا على ضعفه فكيف يسكت عنه. الحاصل انه شاهد ضعيف، وذكر الشارع اشار الشارع وذكر صاحب الكحفه والحافظ الفتح شواهد اخرى لكنها كلها ضعيفه، وبهذا يعلم ان الحديث هذا ضعيف. وفي ارتقاء الى الحسن بتلك الشواهد نظر، ومما يقوي ضعفه ان البخاري رحمه الله اشار الى ذلك لما ذكر الوليمه قال ومن اولم احب عنه ونحوه، فهي اشاره الى ان روايه المسعود هذه ليست محفوظه سبعا ونحوه سبعه ايام يعني. وذكر الشارح ان ابن ابي شيبه رواها روى عن حصه بنت سيرين ان اباها لما تزوج دعا الصحابه وأولم سبعة أيام، يعني وزعهم. قد راجعت إلى أبي شيبة فلم أجد رواية حصة بنت سيرين، ولعل في المراجعة ما ارتفع نظرهم عن الباب، ما وجد باب الوليمة في النكاح، لعل بعضهم يلتمس رواية حصة الصحابة بن أبي شيبة، لأن الشارع عزها لابن أبي شيبة، قد تكون بمصنف قد تكون بغير مصنف. المقصود ان هذا الحديث في صحه نظر، وتدعو الحاجه الى التوزيع، يكون المدعوون كثيرين، قد يكون الوقت لا يناسب جمعا في يوم واحد، اما لضيق المكان واما لاسباب اخرى فيوزعهم على ثلاثه ايام او اربعه ايام، فتدعو الحاجه الى هذا كما جرى في روايه حصب السيرين. وقد يقال ان مجموع الروايات الكثيره التي تشهد لهذا توجب التوقف عن اليوم الثالث، وان اولى والافضل ان لا يزيد على يومين، الوليمه في يومين او في يوم واحد فقط، وان لا يزيد على ذلك لئلا يقع في ما ذمه في هذا الحديث، ومن سمع سمع الله به، وجعل الوليمه اليوم السابع سمعه. والنفس تميل الى انه ليس بصحيح، واقرب والله اعلم انه ليس بصحيح، وان هذه الاسانيد ضعيفه لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول، هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. نعم. إذا كانت الأعراس هذه فيها المنكرات، ذكر العلماء أعذارا لعدم الإجابة، ذكر الشارع منها في السبل من دقيق العيد عدة أعذار، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، لكن على كل حال بعضها مسلم، إذا كان فيها منكرات فهو عذر، إلا إذا كان يستطيع إنكارها ويزيلها وجب عليه الحضور وإزالة المنكر. أما إذا كان لا يستطيع فيها خبر، فيها آلات الملاهي مثل فيها إظهار البدع، إظهار البدع فيها أو التبهين ولا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم. المقصود إذا كان فيها منكر ظاهر لا يستطيع إنكاره فهو عذر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هو من المنكر، لأن النعم هذا منكر من آلات الملاهي، هو من المنكرات ما يرضى، إذا كان فاشل ظاهرا فيها يلعبون وهم يتبعون فالله له عذر، كما يستطيع إنكار الآلات. ينبغي يكون عنده عند المدعو عند المؤمن همة عالية، عنده قوة لا يحقن نفسه عن إنكار ما يراه منكر حتى ينفع الله به في حضوره، فإذا لم يستجيبوا أنكره الخروج. نعم. ابن إسحاق، ابن إسحاق، نعم مدلس، نعم إذا صرح بالسماع زال تدلس. نعم. هذه رواية الصحيحين، ويأتي الدعاء المتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير، هذا ثابت أيضا من حديث أبي هريرة. نعم. بارك الله لك وعليك وجمع بينكم في خير. نعم. وفي حاشية هنا في البلوغ هنا. نعم. يقول لحديث ابن مسعود. نعم. يقول رواه أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال إن له معروفا وأثنى عليه. قال قتادة: إن لم يكن غير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال البغوي: لا أعلم بغير بن عثمان غير هذا الحديث. ما ادري عن هذا صحابي او تابعي له يقول ما يدري عن هذا يحتاج الى تامل. نعم. بالنسبه لاجابه دعوه العرس اذا حصل الانسان مثلا عنده ظروف لا يوازن بينها ويرجع الى صالح كان عنده حلقه علم مبعد حلقه علم محمد علم يبعد. نعم. هذا من نشر الدعوه الى الله وظهر السنه والعمل بها إذا تأخر طلبة العلم تأخر الناس. نعم. إذا كان دعية للوليمة ودعية إلى غيره. نعم. دعية إلى وليمة عرس وقد دعية إلى غيره. في السابق. سواء كان في عرس أو نعم السابق أو لا. نعم. نعم. والله الله له وجيه. لأنه ما يعين. إذا قيل له من شئت من شاء الطعام. فليحضر ما تعين. نعم. المقصود بهذا إذا عين. نعم. نعم. دعوة للجميع. إذا كانوا معينين مجموعين هذا معيني. أما إذا قال ولو لم يخطي عليه. نعم هذا معين. نعم. أما إذا قال الباقي من شاء الطعام فليدخل من شاء من أراد الطعام حياكم الله هذا مو معين. نعم. العامة اللي ما فيها تعيين أحد معين. نعم. لكن أحسن الله إليك شيخنا أن لو أجاب الإنسان بكل الدعوات ما بقي الوقت للجلسة كل الإنسان يمر عليه يعني يدعو. يعني مسامح جزاك الله خير كلام طيب سامح يا سامح خلاص. لا يجي كل أحد يقول سامح أنا مشغول أنا كذا. إذا سامح أنت هذا عذر. نعم. لأن حق له إذا سامح انتهى. نعم. نعم. نعم. يحضر ويدعو لهم وينصرف يخبرهم عذره الصائم يدعو لهم وينصرف. نعم. بعضهم يأخذون طعام الوليمة إلى وقت متأخر في الليل مثلا بعد السنة فالذي يأخذون المكان ما يمنع هذا عذر شرعي لأن الرسول كره النوم قبلها والحديث بعدها هذا مو بحديث هذا زيادة بعد سهر طويل اللي يظهر هذا اللي يأخرونه هذا عذر شرعي فيه هذا بالإجابة. نعم. وبعض الناس يؤخرها إلى نصف الليل الوليمة بعض العروس تأخرون يعني كثيرا. نعم. فإذا كان حتى يضيع صلاة الفجر. نعم. إذا كان يصوم يعني إذا قال الإنسان أنت معزوم عندي يوم الخميس فيه وعندي وليمة ما يشرع له الصيام؟ لا وين صام واعتذر ما في ناس لكن كونه إذا رأى أن حضوره وكلام أخيه أنه يجبره ويسره الناس مو واحد يختلفون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليدعو محمول على الصائم وقت الدعوة. واحد اللي وافق الصوم. نعم. لكن أقول لشيخ الإنسان ثم الحادث الوليم والشافعي. الله أعلم لكن أقرب عندي والله أعلم يختلف اختلاف الناس. هنا قريب صديق خاص يتأثر بعدم أكلك وعدم مشاركتك. فله حال هنا ناس ما يتأثرون لو ضربت عليهم وتسالح من صائم ما يكون في تأثر شيء يعني الأمر فيهم أوسع يعني ينبغي أن يجعل الناس مناسب طبقاتها إذا كان صومه اعتذاره لا يؤثر شيئا ما معلومة الصوم يا غنيمة ما سيما الأجير والخميس أو أيام البيض ست من شوال أو ما أشبه هذا. نعم. وإن أحب أن يفطر لأجل تحقيق ربط إخوانه ومحبة حقيقة السنة والأنس بإخوانه ويجرى على هذا الخير. نعم. نعم. أما عن وجه المنكر في لعب الورق لا لم يأتي له فيها صور وفيها يحصل لهم فيها يعني فيما بلغنا عنهم يحصل لهم بها يعني نشوة كبيرة ومغالبات فيها. نعم. إذا لم يكن فيها صور ولا عليها يعني إذا ما تلهي لا أوراق هكذا عادية ما فيها شيء ما يحصل بها لهم

وكما قال آخرون إنه الميل إلى على أحد الجانبين على شادة أو كرسي أو ما أشبه ذلك ما يتكئ عليه عند الأكل، وتكون العلة معقولة لأنه إذا تكى هكذا أو هكذا ينزل الطعام غير معتدل، أو قد يقال في هذا أن إذا كان بها جذابة ليس بمؤمن من الطعام وليس بمهتم وليس بمعطيه الإقبال الكلي الذي قد يحصل به السلامة من قد يخشى منه، فإن ينبغي الآكل أن ينظر ويتأمل فيأكل حاجته ويأكل به مصيره حتى لا يضر نفسه أو يقع في لقمة شيء يؤذيه أو ما أشبه ذلك، فيكون أكله على بصيره وعلى عناية حتى لا يضر نفسه بالإسراف أو يضر نفسه بشيء لا يقتل له لا يقتل له ولا يعيه عند الأكل، ويظهر من حال المتكي قلة المبالاة وقلة العناية بأكله. والله أعلم، والحمد لله أن الأمر في هذا واسع، لأن رسول الله لم ينهى عن هذا، وإنما قال لا أكل متكئا، ينبغي المؤمن أن يكون في حالة غير يعني مائلة وغير متمكنة، التمكن الكلي الذي يجعله يسلم في الأكل أو يزيد جهلة فتضره. الحديث الرابع خامس حديث عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين رضي الله عنه وأرضاه، وقد عاش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبير يعقل وحفظ عن الأحاديث عليه الصلاة والسلام ومنها الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك، كانت أكلته قبل ذلك تطيش يده بالصحفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال سم الله وكل يمينك وكل ما يليك، هذه الآداب الشرعية في الأكل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس شؤون دينهم وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم ولباسهم وغير ذلك، ولهذا قال في اللباس إذا تفضلت ما لبستم فابدأوا باليمين، قال إذا انتعل أحدهم فلا يبدأ باليمين، قد علم الناس الآداب الشرعية في مآكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم ويقظتهم وغير ذلك عليه الصلاة والسلام، فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا. ومن هذا في الأكل أن يأكل اليمين لا باليسار، وظاهر النصوص التحريم وأن الواجب